أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بدأنا اللقاء الماضي الحديث عن الاسم الموصول كقسم من أقسام المعارف، وذكرنا أن الموصول ينقسم إلى قسمين، إلى موصول حرفي وموصول اسمي. وفرغنا في اللقاء الماضي من الحديث عن الموصول الحرفي، وبينا أن ابن مالك رحمه الله تعالى لم يتعرض لهذا النوع من الموصولات، وهو الموصولات الحرفية، وذلك لأنه يتكلم عن المعارف، وبالتالي ذكر الموصول الاسمي وتفاصيله وأعرض عن الموصول الحرفي لأنه حرف. فكلاهما موصول لأنه يحتاج إلى صلة، لكن الفرق بين الموصول الحرفي والموصول الاسمي أن الموصول الحرفي لا تشتمل صلته على عائد أو رابط يربط بين جملة الصلة والموصول، وذلك لأن الرابط ضمير، وهذا الضمير لا يمكن أن يعود على حرف، وإنما يعود على اسم لأنه اسم. فكيف يعود أعرف المعارف الذي هو الضمير على الحرف وهو ليس اسما أصلا؟ ولهذا نبه ابن مالك على أن الموصولات التي يذكرها موصولات اسمية. قال ابن مالك: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، واليا إذا ما ثنيا لا تثبتي، بل ما تليه أو له العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة. جزاك الله خيرا. قسم ابن مالك رحمه الله تعالى الموصولات إلى قسمين، إلى موصولات حرفية وموصولات اسمية، وذكر أنه سيتحدث عن الموصولات الاسمية كما ذكرنا. ثم بدأ بالمختص منها قبل أن يتحدث عن الموصولات العامة، فذكر أن الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، وعند التثنية تقول في المفرد، في تثنية المفرد المذكر تقول اللذان، وذلك بعد أن حذفت الياء من الذي وأتيت بالألف ونون، وأتيت بالألف والنون رفعا، أو الياء والنون نصبا وجرا، فتقول اللذين. وحذفت الياء من التي في المفرد المؤنث، فتقول اللتان بالألف والنون رفعا، اللتين. بالياء والنون نصبا وجرا. وإنما حذفت الياء كما ذكر بعض النحاة للتفرقة بين الأسماء المعربة المتمكنة والأسماء المبنية غير المتمكنة، بمعنى أنك حينما تثني أي اسم من الأسماء تقول مثلا في رجل رجلان، محمد محمدان، فتبقي على الحروف الأصلية لا تحذف شيئا منها، هذا الأصل في المثنى. لكن حينما ثنينا الأسماء المبنية كاسم الإشارة والأسماء الموصولة، حذفنا الياء في الذي والتي، وحذفنا الألف في هذا وما أشبه الألف في هاته، فنقول مثلا هذان هاتان، وهذا الحذف للتفرقة بين ما هو معرب وبين ما هو مبني، بين ما هو معرب وما هو مبني. تفاجأ أنت بأن هناك لغة قرئ بها في القرآن بتشديد النون، فتقول في اللذان اللذاني واللذان يأتيانها منكم، وهذا فيما كان بالألف والنون، لكن الكوفيين يرون أيضا أنه في حالة الياء والنون تشدد النون، وبه قرئ قول الله سبحانه وتعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا. في الأولى قرأ يحيى بن يعمر قول الله سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم، في الثانية قرأ مالك بن دينار وغيره ربنا أرنا اللذين أضلانا. عند الكوفيين أن هذه القراءة بالتضعيف في الياء كما تكون في الألف، تشديد النون. تتخلص من الساكنين بالكسر واللذين، صح، لكن بهذا قرأ، وهذا مذهب الكوفيين وإن كان مذهبا ضعيفا لكن هذا ما يعتمدون عليه. هذه النون تعويض عن الياء التي حذفت، وأنت تعجب أن الكوفيين يثبتون النون المضاعفة فيما كان بالألف والنون وفيما كان بالياء والنون. نحن اتفقنا على أن هذه النون ضعفت للتعويض عن الياء التي حذفت في المفرد، واضح؟ والكوفيون أيضا يقولون بتضعيف النون في ذاني وتاني التي في مثنى اسم الإشارة. وأنا أحتاج إلى أحدكم يحقق هذه المسألة. أقصد نسبة هذا القول للكوفيين، لأنه إما أن يكون هذا القول يحتاج إلى تحقيق في نسبته إليهم، وإما أن يكون هناك تعارضا أو تناقضا في الظاهر. لماذا؟ لأننا حينما تحدثنا عن أسماء الإشارة لو تذكرون ذكرنا في ذا خلافا بين البصريين والكوفيين، فأما البصريون فيقولون أن ذا اسم إشارة ذا الألف، وأما الكوفيون فيقولون بأن الألف زائدة، صح؟ فإذا كانت النون تضعف لأجل حذف هذه الألف، وهذا لم يقل به إلا الكوفيون، فيقولون في ذان وتان ذاني تاني، واضح؟ فكيف يتفق هذا مع قولهم بأن هذه الألف ليست أصلية؟ يعني هم يقولون الدليل على أن ألف اسم الإشارة ليست أصلية أنها تحذف في التثنية. نحاة البصريون يقولون أبدا، إنما تحذف للفرق بينها وبين الأسماء المعربة في التثنية، واضح؟ الكوفيون يقولون لا، هذه الألف ليست أصلية، والدليل على ذلك أنها تحذف في التثنية. طيب إذا كانت تحذف في التثنية لأنها غير أصلية، فلماذا عوض عنها بهذا التضعيف؟ واضح؟ فأنا أريد أن ينشط أحد الشباب لهذه المسألة يحققها، هل هذا فعلا ثبت عن الكوفيين، وهل يرون أن النون تكون تضعيفا عن الألف المحذوفة، وإذا كان كذلك فكيف هم يقولون بأن الألف ليست أصلية. على كل حال فهذا ما أردت أن أثبته من لغات في هذين الاسمين. وكما تعلمون فإن اللذان واللتان ملحقان بإعراب جمع ملحقان بإعراب المثنى، لأن المثنى الحقيقي يختص بالأسماء المعربة في الظاهر، طيب، وفي المثنى في الباب الأصلي لا نحذف شيئا من أحرف الكلمة، لكن هنا حذفنا وهنا ثنينا المبني. أما جمع المذكر فالذين، لا الأصل اللذان اللتان مخففة، لكن ورد بالتشديد، واضح، وإن تشدد فلا ملامة. فالتشديد ما توجيهه؟ أنه تعويض عن هذه الياء التي حذفت، الذي فيها ياء، هذه الياء حينما ثنينا حذفناها وأتينا بالألف التي للرفع والنون، النون المثنى، واضح. فحتى نفرق بين المعرب والمبني حذفنا هذه الياء، واضح، طيب. فالأصل بدون تضعيف، لكن من يضاعف؟ يضاعف للتعويض عن هذه الياء التي حذفت. الذين استعملها أكثر العرب واللغة الفصحى فيها تستعمل هكذا الذين، وتكون مبنية وعلامة بنائها الفتح في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. لكن ورد في لغات بعض العرب، وكلمة لغة تستعمل في كتب النحو بمعنى اللهجة، ففي لغة هذيل وعقيل يستعملون الذين ملحقا بجمع المذكر السالم، ولذلك جاء عنهم نحن الذين صبحوا الصباح نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. فالشاهد من هذا البيت نحن الذين، حيث جاءت الذين مرفوعة وعلى مرفوعة وعلامة رفعها الواو ملحقة بجمع المذكر السالم، فتكون نحن مبتدأ، الذين خبر، صبحوا الصباح، صبحوا فعل وفاعل صلة الموصول لمحلها من الإعراب، الصباح ويوم كلاهما ظرف، النخيل المضاف إليه، غارة مفعول لأجله، ملحاحا نعت أو بدل. وأما جمع المؤنث ذكرنا الذين واللغات التي فيها، وأيضا الأولى. وأما جمع المؤنث فإما أن تقول اللائي اللاتي بالكسر فيهما، وإما أن تقول اللائي اللاتي وهو الذي ورد به التنزيل، واللائي يئسن من المحيض. مثال اللاتي، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. واللاتي أتيانها، كيف واللاتي أتيانها منكم؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، لكن واللذان يأتيانها منكم. نعم. الذين اسم موصول مبني في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، بحسب موقعه في الكلام. ومثلها الأولى تستعمل جمع مذكر السالم، تستعمل جمع مذكر عفوا، واللائي واللاتي يشار بهما لجمع الإناث. لكن ورد ما يدل على أن من العرب من استعمل الأولى بمعنى اللائي، كما أن منهم من استعمل اللائي بمعنى الأولى، وهذا أولى من قول الشارح إن اللائي بمعنى الذين، لأنه بذلك تتحقق المبادلة بينهما. يعني هو يقول أن اللائي بمعنى الذين، بدلا من أن يقول أن اللائي بمعنى الذين يقول بمعنى الأولى، لأن منهم من استعمل الأولى بمعنى اللائي. واضح؟ الذون رفعا كما ألحقت بجمع المذكر السالم، كما نقول في جمع المذكر محمدون مثلا قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع مترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منصوب على نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. فمن العرب كما ذكرت، وهذا لهجة هذيل وعقيل، من ألحق الذين بجمع المذكر السالم كما ألحقت اللذان واللتان بجمع المؤنث السالم بالمثنى عفوا. واضح؟ يعني اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى. فمن العرب من أعرب الذين إعراب جمع المذكر السالم، فقال في الرفع الذون وقال في النصب والجر الذين. واضح؟ أنا لا أتحدث الآن، دائما نكرر هذه الجملة يا إخواني، نحن لا نتحدث عن قواعد اللغة العربية لنتعرف على كيفية استعمال اللغة العربية، لا، نحن نتعلم هذه القواعد لنستطيع فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سترد في النصوص من السنة أو في نصوص من الشعر العربي الذي يحتج به للغة القرآن، سترد في هذه النصوص أمور من هذه المسائل، فنحن نحتاج أن نعرف كيف نوجهها، نعرف أصلها. واضح؟ الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا اللذان واللتان في الأصل، وعند هذيل وعقيل الذين حينما ألحقوها بجمع مذكر السالم. طيب، ذكرت أن الأولى تستعمل بمعنى اللائي وأن اللائي تستعمل بمعنى الأولى. من ذلك مثلا قول الشاعر في اللائي: فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجور. والشاهد في هذا البيت قوله اللائي، يعني يقول بأن هذا الرجل له منة علينا، وهذه المنة أعلى من منة من منتي الآباء الذين رعونا منذ الصغر واحتضنونا في رعايتهم حتى صرنا كبارا. يقول فما آباؤنا بأمن منه علينا، يعني بأمن علينا منه. ثم ذكر منة الآباء فقال اللائي قد مهدوا الحجور، فاستعمل اللائي بمعنى الأولى أو الذين. أنا أقول إن الأولى أولى لأن بينهما تبادلا. واضح؟ طيب، وهل تستعمل اللائي بمعنى الأولى أو بمعنى الذين كما قال الشارح؟ الجواب نعم. قال الشاعر: فأما الأولى يسكن غورة هامة، فكل فتاة تترك الحجلة أقصما. يعني هو يتحدث عن الفتيات اللائي يسكن في هذه المنطقة، في منطقة غور تهامة، وأنهن لسنا صغارا بل بلغنا، بدليل أن الخلخال التي ترتديه الفتاة في صغرها صار ضيقا عليهن فقصما لأنهن بلغنا الكبر. طيب، نعم، الآن نحن نستقصي ونستقرئ ما وردت عن العرب، ما ورد عن العرب. فنحن نقول بأنه هل تستعمل اللائي مكان الأولى؟ نعم تستعمل. هل لها شاهد؟ لها شاهد. فأما الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقسما، استعمل هنا الأولى بمعنى اللائي. وذكرنا في البيت الذي سبق فما آباؤنا بأمنا منه علينا، ذكرنا أن هذا يستعمل عليه الصلاة والسلام، يستعمل فيه الأولى بمعنى اللائي، أو يستعمل فيه اللائي بمعنى الأولى. طيب الآن الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين والأولى كلاهما للجمع المذكر، للجمع المذكر، اللائي اللاتي سواء بالهمزة المكسورة أو بالهمزة المشبعة ياء، كلاهما اللائي واللاتي لجمع الإناث، واضح؟ الأولى لجمع الذكور، ولذلك أنا كتبتها هنا لتكون على المستوى نفسي، لكن ذكرت أن من العرب من يستعمل الأولى بمعنى اللائي ومن يستعمل اللائي بمعنى الأولى، وأوردنا الشواهد على ذلك. هذه الأولى بمعنى الذين، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، هذا والأصل أن تستعمل الأولى بمعنى الذين. نعم. أكمل يا محمد. والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. هذا ما ذكرناه بأن تشديد النون في الذين وتين يقصد في اسم الإشارة، يكون للتعويض أيضا عن هذه الآلف التي حذفت، كما أن النون هنا تشدد تعويضا عن الياء التي حذفت من المفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وذكرنا أن هذا هو قول الكوفيين، وبينا هنا أن هذا فيه تعارض مع قولهم بأن الألف ليست أصلية، كيف تكون الألف زائدة على مذهبهم ثم يقولون بأن هذه النون تضعف للتعويض عن هذه الألف التي حذفت. نعم. جمع الأولى الذين مطلقا. نعم. وبعضهم بالواو رفعا نطقا. ذكرنا مذهب هذيل أو لغة هذيل وعقيل، وذكرنا لذلك شاهدا، نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة، فقالوا لذونا، فاللذونا جاءت بالرفع. نعم. باللاتي واللائي التي قد جمع، واللائي كالذين نزرا وقعا. اللائي كالذين، هذا هو قول ابن مالك، وذكرت بأن الأولى أن يقول بأن اللائي كالأولى، لأن بينهما تبادلا وتقابلا، فقد استعمل بعض العرب اللائي بمعنى الأولى كما استعملوا الأولى بمعنى اللائي، وذكرنا الشواهد على ذلك. نعم. ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى عن الموصولات الخاصة، وبدأ الحديث عن الموصولات العامة. تفضل اقرأ البيت مرة أخرى. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر. طيب، إذن الموصولات العامة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، من وما وأل وذو وأي، وسنتحدث عن كل منها بالتفصيل إن شاء الله. فأما من فاسم موصول، فاسم موصول يستعمل للعاقل، وما اسم موصول يستعمل لغير العاقل، هذا هو الأصل. كان ينبغي أن ننبه قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الموصولات العامة، أنه في الذي تستعمل المفرد المذكر سواء كان عاقلا أو غير عاقل، وسواء كان مفردا حقيقيا أو مفردا حكميا، بمعنى حينما أقول مثلا إن جمع المؤمنين، إن الجمع الذي رأيت، إن الجمع الذي كان موجودا هنا، إن الجمع الذي، إن الفريق الذي ينتمي إليه هذا اللاعب، فتستعمل الذي مع اسم الجنس الذي يدل على الجمع، لأنه مفرد حكما، لأنه مفرد حكما، فتستعمل الذي وهذا يقال فيما سواها، تستعمل الذي للعاقل ولغير العاقل، للمفرد الحقيقي والمفرد الحكمي، وعلى هذا فقس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا يدخل فيما سماه ابن جني في كتاب الخصائص بالحمل على المعنى، بالحمل على المعنى. وأمثلة الحمل على المعنى كثيرة، وسنحتاج إليها في حديثنا أيضا عن الموصولات العامة، وهذا الذي ذكرني بالعود إلى الذي والتي. بمعنى أن قول الله سبحانه وتعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، في الظاهر أن يقول هذه، لأنه يتحدث عن الشمس، لكن هنا عدة اعتبارات. أولها أن الشمس ليس مؤنسا حقيقيا، وهذا ليس السبب الرئيس بالدرجة الأولى، وإنما هذا يعني الذي تعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى سأتنزل معكم أنه ربي، فأشار إلى هذا باعتبار المعنى، هذا المعبود، واضح؟ وهكذا يرد الحمل على المعنى في القرآن كثيرا، ليس في هذا فقط بالتذكير والتأنيث، وإنما في الجمع والمفرد وغيرهما. من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، فمرة راعى لفظ من أنه في الظاهر مذكر فقال ومن يقنت، ثم راعى معناها في السياق نفسه فقال وتعمل صالحا. قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فراعى كونهما جماعتين، واضح؟ جماعات من أفراد، فقال اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بين الطائفتين، فمرة راعى اللفظ ومرة راعى المعنى. وهنا في الآية راعى المعنى أولا ثم راعى اللفظ، فهكذا. من كما ذكرت تستعمل في الأصل للعاقل، لكن قد تستعمل لغير العاقل، وذلك من باب التغليب، من باب التغليب. والتغليب يرد في هذين الاسمين تارة للشرف وتارة للكثرة. بمعنى أنت تقرأ في القرآن مثلا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، وتقرأ في آية أخرى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، فهل هي من أم هي ما؟ وإذا كانت من فلماذا استعملت ما؟ وإذا كانت ما فلماذا استعملت من؟ فالجواب أنه مرة غلب غير العاقل ومرة غلب العاقل، فتغليب العاقل لشرفه وتغليب غير العاقل لكثرة أنواعه، وليس شرطا أن يكون لكثرة أفراده. وإلا فأنت ترى الملائكة أكثر المخلوقات على الإطلاق فيما يبدو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت البيت المعمور وإذا يدخله في كل يوم 70,000 ملك يخرجون ولا يعودون إليه. إذن فمن تستعمل في الأصل العاقل، لكن قد تستعمل لغير العاقل كما ذكرنا، إما للتغليب وإما لتنزلة غير العاقل منزلة العاقل. طيب، للتغليب كما ذكرنا، ومما ورد فيه أيضا ما يدل على التغليب قول الله عز وجل والله خلق كل دابة ما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. فهنا غلب المشاة العقلاء على غيرهم. هل من العقلاء من يمشي على أربع؟ نعم نعم، إن كان قد أصابه شيء في حادث أو شيء فيحتاج إلى أن يمشي على أربع، كبير السن والصغير يحبو على أربع، بل كل هذا يحدث الإنسان، يمشي على بطنه أحيانا ويمشي على رجلين ويمشي على أربع. نعم، على كل حال، فمن تستعمل الغير العاقل إما في حال التغليب، تغليب غير العاقل على العاقل، وإما في حال تنزيل غير العاقل منزلة العاقل. تأمل قول الشاعر: أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. يعني لم يكن في الماضي في أيام الجاهلية ولا حتى في صدر الإسلام لم يكن لك طائرات، فهو يريد أن يذهب إلى ديار المحبوبة بأقصى سرعة، فخاطب سرب القطا. تعرفون القطا؟ الحمام. لكن القطا هو الحمام الذي هنا في في في قطر في بلاد الخليج، لكن يختلف عن الحمام الذي عندنا. يعني هذا يسمى القطا الذي لونه نعم لونه رصاصي هذا. نعم هذا هو القطا. نعم. أسرب القطا هل من يعير جناحه، فاستعمل من في غير العاقل. لماذا؟ لأنه نزله منزلة العاقل، هو خاطبه أصلا، واضح؟ فلما ناداه كأنه أنزله منزلة العاقل، فقال هل من يعير جناحه، لعلي إلى من، وهي عاقل، فاستعمل في هذا البيت من مرة لغير العاقل لأنه نزله منزلة العاقل، ومرة للعاقل على الأصل. ما كذلك؟ تفضل. نعم، لكثرة أنواعه. نعم. وما تستعمل في الأصل لغير العاقل، لكن أحيانا تستعمل للعاقل. نعم. وما رب العالمين؟ طيب، تستعمل لغير العاقل إما إبهاما كما في هذه الآية، وإن كان ما هنا ليست موصولة، ما هنا للاستفهام، إنما نتحدث عن ما الموصولة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ويعلم ما في الأرحام، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني. فتستعمل ما للعاقل إذا كان مبهما، فقول امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، هي لا تدري ما في بطنها. ومثل ذلك الإبهام تراه في قول الله سبحانه وتعالى، ليست الاستفهام موصولة، نحن نتحدث عن الأسماء الموصولة. نعم. هو ضرب مثالا، وهذا المثال غير صحيح، قال وما رب العالمين، فقلنا بأن ما هنا الاستفهام وليست موصولة، نحن نتحدث عن ما الموصولة. قول الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام، نبهت ونحن نشرح الآية الجرمية على أن بعض المعربين يخطئ فيقول يعلم فعل مضارع مرفوع مترفع الضمة الظاهرة، وما اسم موصول بمعنى الذي. خطأ، ليس اسم موصولا، ليس اسم موصولا بمعنى الذي، وإلا لكان الذي هنا أولى منه، واضح؟ وإنما هو اسم موصول عام. لماذا؟ لأن قوله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام يشمل كل ما في الأرحام، قد يكون في الرحم ذكرا أو أنثى، أو توأما مذكرا أو توأما مؤنثا، أو توأما مذكرا ومؤنثا، أو توائم أو عقلاء أو غير عقلاء، لأنه ليس المرأة فقط التي تلد، فإن الأرحام تشمل أرحام بني آدم وأرحام غيرهم، فكل ذلك داخل تحت لفظ ما، صح أم لا؟ نعم، موصول عام. نعم. فتستعمل ما للعاقل أحيانا إذا كان العاقل مبهما غير محدد، كما في قوله سبحانه وتعالى، يعني مثلا ويعلم ما في الأرحام، ما هنا قد يقال بأنها استعملت لغير العاقل على سبيل التغليب، لكن في قوله سبحانه وتعالى رب إني نذرت لك ما في بطني، مع أن ما في بطنها عاقل للإبهام، لأنها لا تدري أذكر أم أنثى، واحد أم أكثر. فتستعمل ما للعاقل في حالة الإبهام كما ذكرنا، وفي حالة التغليب لكثرة غير العاقل، وقد ينزل غير العاقل منزلة العاقل. طيب، النوع الثالث من الأسماء الموصولة التي ذكرها ابن مالك ال، وذكرت أن هناك خلافا، أشرت إليه في اللقاء الماضي أن هناك خلافا في ال، هل هي حرف، يعني هي موصول حرفي أم هي موصول اسمي، وحسمنا هذا الخلاف بأنها موصول اسمي، والدليل على ذلك أنه يعود الضمير إليها، فتقول جاء المتقي ربه، حينما تقول جاء المتقي ربه، ال هنا موصولة كأنك قلت الذي اتقى ربه، واضح؟ فعود الضمير على ال التي قدرناها بالذي هنا، وإن كنا نقرر ونؤكد أن ال مثل ما ومن موصول عام، وموصول عام يعني المفرد المذكر المؤنث المثنى بنوعيه الجمع بنوعيه، يستعمل للجميع ال. فعود الضمير على الألف واللام دليل على أنها اسم، ولذلك قلت في أول كلام اليوم إن الموصولات الحرفية لها صلة لكن ليس لها ضمير رابط يعود عليها في هذه الصلة، وهذا هو الفرق بين الموصولات الحرفية والاسمية الأبرز. طيب، من علامات الأسماء؟ نعم نعم، من علامات الأسماء، من علامات الأسماء ماذا؟ التي أهملها الممالك. لا لا، هي من الإسناد، هي من الإسناد. نعم، هل تستعمل بالهمزة أو بدون الهمزة؟ لما صارت علما على الاسم الموصول استعملنا الهمزة، فأنت مثلا تقول في الـ في الـ في الـ في مثنى واحد اثنان، لكن إذا أطلقنا علما على اليوم تقول يوم الاثنين فتأتي بالهمزة، وهنا لما صارت ال علما على هذا الاسم الموصول استعملنا الالف الالف بالهمزة. نعم، وإن كان في ذلك أيضا خلاف، لكن هذا لفظ الخليل وسبويه فيما أعلم. طيب، من الأسماء الموصولة العامة ذو، وهذا في لغة طيء، لما شرحنا قطر الندى بل هو في شذور الذهب، ذو تأتي اسم موصول، ومنه قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، ومنه قول الشاعر فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي أو لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. فذو اسم موصول لكنه موصول عام، وطيء في ذو لهم ثلاث لغات، ثلاث لهجات، منهم من استعمل ذو مطلقا، لو قرأت البيت ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر. نعم، طيب البيت الذي بعده وكالتي أيضا لديهم ذات. نعم، وموضع التي أتى ذوات. طيب، والبيت الثالث ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. طيب هذا دخل في موضوع آخر، لكن ذو يستعملها أغلب طيء اسما موصولا عاما بمعنى أنه للمفرد والمذكر والمؤنث والمثنى والجمع بنوعيه كله يستعمل له ذو، فتقول مثلا جاء ذو قام، ذو قامت، ذو قام، ذو قامتا، ذو قاموا، ذو قمنا، فتستعمل ذو للجميع. ومنهم من طيء من يستعمل ذو للجميع أيضا، لكن للمفرد المؤنث يستعمل ذات، وللجمع يستعمل ذوات. واضح؟ ومنهم من يستعمل ذو للمفرد المذكر وذات للمفرد المؤنث وذوى للمثنى وذواتا للمثنى المؤنث وذو لجمع المذكر وذوات لجمع المؤنث. ذكرنا الموصولات العامة وبينا أن الموصولات العامة التي ذكرها ابن مالك أولها من وتستعمل للعاقل، وما تستعمل لغير العاقل، وقد يستعمل لفظ من الاسم موصول لغير العاقل كما قد يستعمل ما للعاقل، وذكرنا أسباب ذلك. وتحدثنا عن أل، وبينا أن ذو تستعمل اسما موصولا عاما في لهجة طيء، لكنهم ليسوا على طريقة واحدة في استعمال ذو، فمنهم من يستعمل ذو مطلقا مفردا مثنى جمعا مذكرا مؤنثا لا خلاف، ومنهم من يستعمل ذو لكن إذا أراد أن يستعمل اسما موصولا للمؤنث قال ذات، ولجمع المؤنث يقول ذوات. والطريقة الثالثة عند طيء في استعمال ذو يعاملون ذو معاملة الأسماء الموصولة المختصة، فيقولون ذو للمفرد المذكر، ذات للمفرد المؤنث، ذوى للمثنى المذكر، ذواتا للمثنى المؤنث، ذو لجمع المذكر، ذوات لجمع المؤنث. نعم، ذواتي أكل خمط، هذه من من من ذو التي بمعنى صاحب، واضح، وليست من الأسماء الموصولة. وذوات أفنان من الأسماء التي بمعنى صاحب. لماذا فرقنا بينهما؟ لأن هذه التي ذكرتها وكذلك التي ذكرها الشيخ محمد مضافة إلى اسم جنس، فهذه بمعنى صاحب، لكن هذه لم تضف، فتقول مثلا جاءت المرأتان ذواتا أرضعت ابنهما مثلا، فاستعملت ذواتا بمعنى اللتان، واضح؟ فهذه تستعمل بمعنى الموصول، لكن الأخرى تستعمل بمعنى صاحب. نعم، ذواتي أكل الخمط يعني صاحبتي أكل الخمط، ذواتا أفنان يعني صاحبة أفنان. التثنية تتعامل فيها مع الواو، واضح؟ لا تحذف هذه الواو، لماذا تحذفها؟ ذات ذات للمؤنث يعني. ذات للمؤنث سواء التي بمعنى صاحب أو ذات هنا الموصول. نحن ذكرنا أن من أهل طي من يستعمل ذو للمفرد والمثنى والجمع للمذكر، واضح؟ لكن إذا استعمل المؤنث يستعمل ذات للمفرد المؤنث وذوات للجمع في الموصول، وكذلك الأخرى. وأنا لا أريد أن نخلط بينهما، لكن كذلك الأخرى ذو التي بمعنى صاحب إذا أنثتها تقول ذات، واضح؟ تقول هذه المرأة ذات حسب ونسب، فعند التثنية تقول ذواتا أو ذواتي. لا، ليس عند طي. ذو التي بمعنى صاحب عند جميع العرب، إنما الذي عند طي ذو الموصولة، واضح؟ يعني ذو الموصولة ليست اسما موصولا عاما عند جميع العرب، إنما ذو اسم موصول عند طيء خاصة، واضح؟ طيب، من اسم موصول مبني؟ ما اسم موصول مبني؟ الاسم موصول عام مبني، وكل من هذه الأسماء الثلاثة مبني على السكون. ذو كيف إعرابها؟ الأصل أنها مبنية، الأصل أنها مبنية، لكن تأمل هنا، ذو ذوى ذو ذوات، فألحق ذوى بالمثنى وألحق ذو بجمع المذكر، وأما ذات وذوات فمنهم من يجعلها مبنية على الضم. ذات وذوات كلاهما يكون مبنيا على الضم، واضح؟ لكن ذوات فيها إعراب آخر، وهو إعراب جمع المؤنث السالم. يعني ذوات إما أن تكون ذوات مبنية على الضم، وإما أن تكون معربة إعراب جمع المؤنث السالم. وذات تكون مبنية على الضم قولا واحدا، ذات مبنية على الضم، لكن ذوات إما أن تكون مبنية على الضم، وإما أن تعرب إعراب جمع المؤنث السالم. هو نعم، سواء كانت موصولة أو كانت معنصة. طيب، لكن بالنسبة لهذه اللهجة الثالثة، هناك من جهة الإعراب من أعرب ذو من هناك من أعربها إعراب صاحب، إعراب الأسماء الخمسة مع أنها موصولة. فيقول مثلا رأيت ذا قام ومررت بذي قام، فترفع علامة رفع الواو وتنصب علامة نصبه الألف وتجر علامة جرها الياء. إذن الأصل في ذو أن تكون مبنية على السكون، لكن منهم، وكل هذا في قبيلة واحدة، في قبيلة طي، لأن ذو لا تستعمل موصولة إلا عندهم. فالأصل في ذو أن تكون مبنية على السكون، لكن منهم من أعربها إعراب الأسماء الخمسة، فجعل ذو التي بمعنى الاسم الموصول كذو التي بمعنى صاحب، فتكون مرفوعة وعلامة رفع الواو، تنصب وعلامة نصبها الألف، تجر وعلامة جرها الياء. من الموصولات العامة التي ذكرها ابن مالك أيضا ذا، وذا كما قلنا في ذو بأن للعرب فيها وجهين، منهم من يستعملها اسما من الأسماء الخمسة وهذا هو الأصل، ومنهم من يستعملها اسما موصولا وهو قبيلة طي. كذلك ذا تستعمل اسم إشارة وتستعمل اسما موصولا بشرط أن يسبقها من أو ما الاستفهاميتان. تستعمل ذا اسما موصولا عاما بشرط أن يسبقها من أو ما الاستفهاميتان. تقول نعم، من ذا عندك، ما ذا أكلت، واضح؟ كيف تعرب؟ أحسنت. سواء من ذا أو ماذا، فيها ثلاثة أوجه، لكننا أشرنا إلى الوجه الذي يعنينا وهو أن تكون اسم موصولة. وقد نبه ابن مالك رحمه الله تعالى إلى الوجه الثاني. ماذا قال ابن مالك في ذا؟ ومثل ما ذا بعد ما استفهامي. نعم. ومن إذا لم تلغى في الكلام. نعم. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. طيب، هو يتحدث عن صلة الموصول في البيت التالي، لكننا يعنينا ذا. ذا يا إخواني إما أن تكون اسما موصولا فتقول ما ذا أكلت، ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول مبني في محل رفع خبر، وأكلت صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. واضح؟ هذا هو الإعراب الأول، موصول. الإعراب الثاني، ماذا أكلت، فتلغى ذا. واضح؟ فتلغى ذا وتركب مع ما فيكونان معا اسم استفهام. الإلغاء للتركيب. الإعراب الثالث، ما استفهامية وذا زائدة، فتكون ما استفهامية وذا زائدة ولكن هذا يعني كلام الشارح قد تفهم منه أن هذا في من وماذا على السواء، في من وما على السواء، لكن الذي يبدو والله أعلم أن ذا تكون زائدة مع ما وليس مع من. أن ذا الاسم الموصول يعرب أحيانا زائدا دون أن يكون اسم الموصول، حينئذ ستكون ذا زائدة. واضح؟ مع ما لكن ليس مع من. هل هناك وجه رابع؟ يعني الآن ذكرت من جهة الإعراب في كلمة ماذا أو من ذا على كلام الشارح، يصح في الاثنين معا أن تقول بأن ذا اسم موصول أو أن تلغي ذا كما أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فتصبح مركبة مع ما ويكونان معا اسما موصولا، اسم استفهام عفوا، أو أن تكون ذا زائدة وتكون ما هي الاستفهام. واضح؟ في كل إعراب يتغير المعنى لا في النهاية الاستفهام، لكن الإعراب هو الذي يتغير، لكن في النهاية هذا اسم استفهام يسأل به، إما أن تكون ما وحدها وإما أن تكون ماذا معا وإما أن تكون ما استفهامية وذا موصولة. واضح؟ طيب، وضحت؟ ما الذي، هذا هو الوجه الرابع الذي أردت أن أشير عليه. هناك وجه رابع وهو أن تعرب اسم إشارة. تأمل قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يستقيم أن تكون ذا هنا اسما موصولا، لأنه لا يستقيم أن يدخل اسم موصول على اسم موصول، فإما أن تعرب ذا هنا اسم إشارة ليس اسما موصولا، وإما أن تعربها ملغاة مركبة مع من، وإما أن تعربها زائدة. واضح؟ الزائد في القرآن ليس بمعنى الزائد مطلقا، لأنه لا يزاد شيء في القرآن لغير معنى، وإنما قولنا زائد من جهة الإعراب. حتى إذا ما جاء، نعم، ما ملغى لكن مستعملة في لغة العرب. القرآن نزل بلغة العرب، والعرب يزيدون ما لكن ليس لغير فائدة وغير معنى، وإنما يدل على التكثير. واضح؟ فلذلك تأتي الأحرف التي نسميها في النحو زائدة تأتي في القرآن للتأكيد أو للتكثير أو غير ذلك من المعاني. طيب، إذن الأسماء الموصولة العامة ذكرنا من وما وأل وذو وذا، وبقي لنا أي، كما في قوله سبحانه وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وأي تستعمل اسما موصولا، والأصل فيها أن تكون معربة، لكن أي لها أربع حالات. لكن أي لها أربع حالات. تقول مثلا: يعجبني، طبعا اسم موصول عام بمعنى يستعمل للمفرد المذكر والمؤنث، يستعمل للمثنى المذكر والمؤنث، يستعمل للجمع المذكر والمؤنث. واضح؟ تستعمل في الجميع أي. طيب، فإما أن يكون مضافا وذكر صدر صلته: يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم عفوا هو قائم، ولا صح أيهم؟ أيهم لأنه فاعل. نعم، أيهم هو قائم. فإما أن تكون مضافة مع ذكر صدر الصلة، وإما أن لا تضاف ولا يذكر صدر الصلة. يعجبني أي قائم، أي بالتنوين عوض عن الإضافة، قائم خبر المبتدأ محذوف وتقديره هو قائم. طيب، وتقول أيضا: يعجبني أي هو قائم، فلا تضاف ويذكر صدر الصلة. والحالة الرابعة: يعجبني أيهم قائم، إذن في الحالة الأولى أضيفت وذكر صدر الصلة، في الحالة الثانية لم تضف ولم يذكر صدر الصلة، في الحالة الثالثة لم تضف وذكر صدر الصلة، في الحالة الرابعة أضيفت ولم يذكر صدر الصلة. واضح؟ في الحالة الرابعة، في الحالة الأولى والثانية والثالثة، في هذه الحالات تكون معربة. في الحالة الأخيرة فقط تكون مبنية على الضم، وهو الذي نزل به القرآن: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، فأضيفت ولم يذكر صدر الصلة، على أن من العرب من يعربها مطلقا، وقرئت الآية: أيهم أشد على الرحمن. واضح؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. نعم. طيب، بهذا نقتصر، لأن الحديث إن شاء الله عز وجل عن صلة الموصول فيما بعد، وصلة الموصول يحتاج إلى أن نتعرف على أمرين: شروط الصلة وأنواعها أولا، ثم العائد الضمير، إما أن يكون مرفوعا يعني في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل جر. فهذا العائد إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا، والحذف أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون ممتنعا، فهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى، نتحدث في اللقاء القادم إن شاء الله.